إذن رأينا بالأمس من أقسام الإعراب، من أقسام الإعراب رأينا الرفع، رأينا الرفع وعلى باته. قلنا أن الرفع يكون مشتركا بين الأسماء والأفعال، إذن ترفع الأسماء ويرفع الفعل. قلنا في باب الإعراب إذا ذكرنا الفعل فالمراد بالفعل المضارع، ووحده الذي يعرب في قسمة الأفعال. قلنا أن الرفع له علامة أصلية وهي الضم، وله علامات فرعية. أنت علامة فرعية الواو، وهي قلنا أقرب نائب لأجل أنها ماذا؟ لأجل المجالسة التي بينها وبين الضمة. نعم، فالضمة دائما إذا أشبعت تولد منها حرف الواو. نعم، إذن النائب الذي يليه كذلك الألف ثم النون. نعم، إذن فهذه هي علامات رفع الأصلي منها والفرعي، الأصلي منها والفرعي. وقلنا أن الضمة التي هي العلامة الأصلية تكون في الاسم المفرد، إذن تكون في الاسم المفرد. نعم، وتكون كذلك في المضارع، المضارع معه شرطها في إذا لم يتصل به شيء، إذن ويكون كذلك لم تتصل به لا نون توكيد ولا لون ولا نسوة. فإن اتصلت به نون توكيد فيبنى، إذن اتصلت به نون توكيد فإنه يبنى. نعم، سواء كانت هذه النون نون توكيد قلنا خفيفة أو ثقيلة فمعهما يبنى، ولكن كذلك معه نقيدهما بقيد. يمكن تتصل به ولكن لا يبنى، يمكن أن تتصل به نون توكيد ولا يبنى الفعل. قلنا يشترط لها علي، يشترط لنون التوكيد حتى يبنى معها الفعل المضارع أن تباشره، تباشره بمعنى إذا حيل أو لم تباشره، حيل بينه وبينها بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، ما ذكرنا إذا فصل بين نون التوكيد وبين الفعل بواحد من هذه الضمائر فإنه أي الفعل يكون معربا. مثال، مثاله قول الله عز وجل ولا يصدنك، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلتها. ولا مثلا كقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين فالفعل في قوله ولا يصدنك أصله ولا يصدنك، ولا يصدنك، فتوالت ثلاثة أمثال، نون نون الرفع ثم كذلك نون التوكيد الثقيلة، فحذفوا النون نون الرفع، والنون التوكيد الثقيلة النون الأولى منهما ساكنة التقت مع الواو يصدو فالتقى ساكنان، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكون ليل فحيث حق، حذفنا الواو فصار يصد النقص. فالفعل هذا عند إعرابه نقول مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة التقى ساكنة. نعم، فهنا مع كونه اتصلت بين التوكيد الثقيلة فالفعل معرب، إذن اشترطنا حتى يبنى مع نون التوكيد أن تباشره، بمعنى إن لم تباشره بأن فصل بين نون التوكيد والفعل بواو جماعة كما في هذا الفعل ويصدنك أو بألف اثنين كما في ولا تتبعان ولا تتبعانن ولا تتبعانن هكذا العام. فلبة النون أولى أيضا لأجل والأمثال. بقي الألف هذا هو الفاعل، النون الرفع هي التي حذفت، إذن هذا الفعل يقال عنه أنه معرف. نعم. إذن فالرفع قلنا يكون في ماذا؟ في الأفعال، فعل مضاف رفع اللي بيتصل به شيء، ويرفع كذلك أيضا بجمع التكسير، يرفع بالضمة، يرفع بالضمة جمع التكسير، ويرفع جمع المؤنث السالم كذلك بالضمة أيضا. وما عدا هذه فإنه يرفع بالعلامة الأخرى، فيرفع بالواو الأسماء الخمسة، وذكرنا لها شروط، ذكرنا لها شروطا عام أربعة تشترك في هذه الشروط، هي مكبرة مضافة مضافة لغير يعني لا غير ومفرد. إذن هذه أربعة شروط لا بد فيها. نعم. وأن تكون ذو خاص بذو، أن تكون ماذا؟ بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. إذن احترزنا من ذو التي معنى الذي من الذي، فهي اسم موصول، فهذه ليست هي التي نتكلم عليها في هذا الباب. وفو أن تكون الميم منفصلة عنها. إذن فإذا اجتمعت هذه الشروط في الاسم من الأسماء الخمسة يعرب هذا الإعراب، على أن هناك إعراب ربما نسيت أن أشير إليه بالأمس، أنا إعراب سيبوه ذكرته العام، ولكن إعراب آخر يسمى إعراب القصر، وهناك إعراب النقص، والذي كنا نذكره ونفصل الأحكام فيه إنما هو إعراب الإتمام، هذا الذي ننتبه، على أن هناك تعرب هذه الأسماء الخمسة إعراب يسمى إعراب النقص. إعراب النقص معناه على حذف الحرف الأخير منها، بأخل هكذا بحركات، نعم، تكون ظاهرة على ما قبل الحرف الأخير، الحرف الأخير محذوف. وأما إعراب القصر فهي بحركات مقدرة على الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، هكذا قالوا. نعم. إذن إن أباها ممكن يقول واحد صح، طيب أباها كيف، ولكن وأبا أباها ما قالوا أبا أبيه، إذن وأبا أباها فبكسرة مقدرة الألف، واضح. نعم. إذن هذا كذلك إعراب آخر مشهور أيضا في كل حال، وتكلم به أقوام من العرب. نعم. ولكن الإعراب المشهور هذا الذي كنا نفصل فيه بالأمس، نعم، ونذكره، والإعراب المشهور. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب علامات النصب. قال: علامة النصب لها كالمحصية الفتحة والألف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. نعم. إذن هذه علامات النصب. النصب قسم من أقسام الإعراب، هو أيضا كالرفع له علامة أصلية وعلامات فرعية. إذن علامة أصلية والعلامة الأصلية فإن كانت لا تكون إلا حركة أو لا تكون إلا حركة أو سكون، لا تكون إلا حركة أو سكون، العلامة الأصلية لا تكون إلا حركة أو سكون، علامة أصلية لا تكون إلا أحد هذين. إذن فالعلامة الأصلية بالنسبة للنصب كما قال علامة النصب، علامة ماذا نعني بعلامة؟ علامة هكذا بالنصب، يعلم به لي لي خبر لي ايش يكون محصيا على يكون محصيا طيب معلش جهاد الاعراب الذي قلت عنه انه خبر محصيا ماذا تعرف اذا قلت على متى هي الخبر المحصيين خبر محصيين خبر لكل وكن فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت كن أنت وكن كما سنرى إن شاء الله فعل ما فعل أمر ناقص فعل ناقص من النواسخ يرفع الاسم وينصب الخبر كن أنت لأن الضمير المستتر فيها هو اسمك هو اسمك ومحصيا هو الخبر معلش كذلك فائدة مهمة جدا و نعم معلش لو عدنا بها قبل أوانها وهو أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله الفاعل محصيا يعمل عمل فعله بمعنى أنه يرفع وينصب كذلك فإذا الحمد لله فعلامة تكون مفعول به غالبا الجسد تساعدك على الفهم محصيا قلنا انها اسم فاعل هكذا اسم فاعل اسم فاعل يعمل عمل فعله بعدين يعمل عمل فعله فاذا كما لو كان هناك فعل في مكانه الفعل هذا ينصب محصيا علامه النصب اذا فعلامه قلنا علامه مفعول به مقدم ومفعول به يقدم طبعا على فعله علامة النصب لها كن محصية أي احصي علامة النصب التي ستذكر عن في هذه الأبيات وذكر منها الفتحة إذن الفتحة والألفة والكسرة ويا وحفا إذن هذا مجرد ذكر الله وشرط والتفصيل سوف يتبع نعم قال فالذي الفتح به إذن فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع إذن الفتح الذي هو العلامة الأصلية محل الإعراب بها في مكسر الجموع أي في الاسم الذي قلنا أنه يكون مجموعا جمع تكسير وجمع تكسير ماذا يقابله جمع دائما التكسير يقابله جمع السلامة إذن جمع التكسير كما سوف نرى إن شاء الله معنا في كل المواضع يعرب بالعلامة الأصلية سواء في الضم أو في الرفع أو في النصب إذن فهذا النصب يعرب بالعلامة الأصلية نعم جمع التكسير يعرب بالعلامة الأصلية فالذي الفتح به علامة نصبه مكسر الجموع إذن ما كان من الجموع مكسرة أي لم تسلم فيه بنية واحد جمع مكسر يعني لم تسلم فيه بنية واحد هذا الذي نسميه جمع التكسير فهو أيضا يعرب بالعلامة الأصلية التي هي الفتحة ثم المفرد نعم ثم المفرد والمفرد هذا أمر جار على القاعدة التي ذكرها أن ما جاء على أصله يستحق أن يعرب بالعلامة الأصلية نعم إذا المفرد من الأسماء وما ليس مثنى ولا مجموعة إذا فالمفرد يعرب بالعلامة الأصلية نعم وهي في صيغة النصب الفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة تقول مثلا رأيت رجلا رأيت الفتى رجلا تقول في إعرابها مفعول به نعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تقول رأيت الفتى تقول الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة المقدرة على آخره إذن قال ثم المضارع إذن المضارع كذلك نشترط في المضارع ألا يكون قد اتصلت وباشرته نون توكيد ثقيلة كانت أو خفيفة لأنه ما اتصلت به يبنى المضارع إذا اتصلت بنمتك الثقيلة وخفيفة فإنه خرج عن باب الإعراب بالكل، لا نذكره إلا في المبنية. إذن يشترط له أن لا تتصل بلا نمتك الخفيفة ولا ثقيلة، وحتى أن فهو إذا لم تصل به لا يبنى، إذا اتصلت به يبنى، وإذا لم تتصل به فإنه يعرب يعرب، ولكنه إذا أردنا أن نعربه بالفتح فكذلك لا يكون قد اتصل به ماذا؟ النون، ليس من أمثلة الخمسة، لأنه إذا كان من أمثلة الخمسة فإن علامة نصبه سوف نذكرها. ولا بد حتى ينتصب الفعل المضارع أن يدخل عليه الناصب، فأدوات النصب سوف يأتي كذلك بابها إن شاء الله سوف تسرد، لأن الفعل المضارع صحيح يرفع بلا رافع، رفعه لا يحتاج إلى رافع، لكن نصبه يحتاج إلى ناصب عامل يعمل فيه النصب، عامل يعمل فيه النصب. قال بالألف الخمسة نصبها نعم، إذن بالألف الخمسة، الخمسة هنا بعدما تقدم وذكرها فتكون ال هنا كأنها للعهد الذكري، للعهد الذكري بمعنى ما سبق ذكره. نعم، من الخمسة المراد بها الأسماء الخمسة، فأعاد هكذا عليها بكلمة الخمسة، إذن فهو عهد ماذا؟ ذكري. هذا سوف نرى كذلك ونذكره ونفصل الكلام فيه إن شاء الله عندما نتكلم على المعرفة، فإنها يقع التعريف بهذا النوع من العهد، العهد الذكري أي ما سبق ذكره، فبمجرد أن نذكره مرة أخرى بإدخال ألف واللام عليه معناها كأنك تقول ما سبق ذكره. الخمسة أيضا تنصب، ولكن تنصب ليس بالعلامة الأصلية بل بعلامة فرعية وهي الألف، والألف هي أقرب نائب للفتحة، لأن الفتحة هي الألف هي عبارة عن إشباع للفتحة، إشباع الفتحة يتولد من حرف الألف. إذا أنت تقول مثلا في إتمام الخمسة والشروط نفس الشروط، الشروط نفس الشروط، فتقول رأيت أخاك نعم وجاءوا أباهم إيش أن يكون، تقول رأيت أخاك، أخاك تقول في عربها أخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، الألف نعم نيابة عن الفتحة لأنها من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، هكذا تعرف هذه الإعراب. نعم، إذن أخاك هكذا نقول، وهكذا أباك، وهكذا حماك، وهكذا فاك، هكذا تقول نعم في حالة إعرابها تعربها كما عربنا أخاك، تعرف هذه الإعراب. إذن فهي معربة بالألف، هذا أشهر إعراباتها، على أنه قلنا هناك إعراب ممكن واحد يقول لك أنا أقول رأيت أخاك، فلا مانع أن يقول لك رأيت أخاك، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة مقدرة على الألف، نعم هكذا يقول لك يا رب عز، فهذا يعني دخله، فيعني له قائل وله سلف وله من قال بهذا القول، يعني ليس بدعا. نعم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، قال وانصب بكسر جمع تأنيث سلم أي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع قلنا ليس مفرد، مؤنث ليس مذكر، سالم ليس مكسر، جمع المؤنث السالم، وقلنا العبارة المفضلة عندهم أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لماذا نفضل هذا التعبير؟ نعم، لماذا فضلنا هذا التعبير؟ ما وجه الانتقاد الذي وجه لي جمع سالم؟ الأخ عندك جواب؟ نعم، هناك إذن وجدنا نعم ما هو مجموع على هذه الهيئة إلا أنه ليس مؤنث بل هو مذكر. نعم كاستبل وحمام ومنها ما جمع ولكن ليس فيه الألف والتاء كليهما مزيدة من مزيد واحد منهما قضاة مثلا وأبيات ونحوها. نعم لذلك فضلوا أن يقولوا العبارة سليمة من النقد يقال ما جمع بألف وتاء بألف وتاء مزيدتين قد يكون مؤنث جمع سالم وقد يكون مذكر سالم. احنا قلنا أن بعض من الاسماء ما هو مذكر ويجمع على الجمع لماذا مثلنا هذا لماذا مثلنا قلنا حمزة حمزات طلحة طلحات إذا قلنا هذا عاد يجمع فتقول حمزات وتقول كذلك أيضا طلحات عاد تجمع هذا الجمع حاصل. إذا نعم جمع مؤنث سالم أيضا جمع مؤنث سالم ينصب ولكن نصبه إنما يكون بالكسر وهذا قليل نيابة حركة عن حركة نيابة حركة عن حركة حركة الكسرة تنوب عن الفتحة هذا قليل جدا هذا من مواضعه. إذن تقول مثلا رأيت المسلمات المسلمات تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لنجمع واضح. ولا تكون قلنا الكسرة إلا ظاهرة إذن قلنا ولا تكون إلا ظاهرة أي لا تكون مقدرة لا تكون مقدرة أبدا نجمع مؤنثين أصلا لا بد أن ينتهي بألف وتاء ما فيش ينتهي بغيرها إذن ولذلك تكون في كل أحوالها ظاهرة الكسرة النائبة عن الفتحة تكون دائما ظاهرة. نعم قصد الله يرحمه الله تعالى نعم يعني على كل حال عندما نتكلم في علل النحوية هذا ليس يعني أحكام بحكم شيء والعلة شيء العلة قد نعلل بها وكذا فنقول مثلا لعلهم عاملوهم معاملة جمع مذكر سالم كما أن جمع مذكر سالم ينصب وعلامة نصبه الياء وحملوا على الياء الكسر فجعلوا أيضا كسره كنصبه كما أنه الياء تنوب فيه عن الفتحة وكذلك الياء تنوب أيضا عن الكسر فجعلوا الياء علامة لنصبه وكذلك علامة لجره قالوا هكذا فعلوا بجمع المؤنثين فكما جعلوا الفتحة علامة نصبه أيضا جعلوا الكسرة علامة لجره تعليل فقط يذكر هذا التعليل حق مهما ذكرناه ليس حكما التعليل إنما هو فقط ربما أحيانا يساعد وجيد لو يشتغل بالإنسان فإنه من وسائل تثبيت الأحكام والمحافظة عليها أن يحفظ معها تعليلها. قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. نعم قال واعلم بأن الجمع إذن يقال في الجمع ما قلنا في الخمسة الجمع المراد به جمع مضاف السالم وكذلك يقال أن هذا عهد ذكري واضح معنى العهد الذكري العهد الذكري بمعنى ما سبق ذكره ما سبق ذكره يعاد مرة أخرى بإدخال الله وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول أي الذي سبق به. إذن الجمع والمراد بإجماع ما ذكرته الذي سبق أن تكرر وذكر. نعم. وعلم بأن الجمع والمثنى كذلك. قلنا أن الجمع جمع مذكر سالم، وشروط الجمع مذكر سالم ذكرنا منها أبو أمامة، ذكرنا أن الذي يجمع جمع مذكر سالم إنما هو نعم ما الذي يجمع جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ما الذي يجمع جمع مذكر سالم أبو هشام العلم والصفة. إذن قلنا الذي يجمع جمع مذكر سالم إنما هو العلم أو الصفة فقط، ليس كل شيء يجمع مذكر سالم. لو قلت لك مثلا كتاب لا يجمع مذكر سالم، كتاب لا يجمع مذكر سالم، قلم لا يجمع مذكر سالم، لأنه ليس علما وإنما هو اسم جنس، ليس علما ولا صفة. لكن إن كان علما فيجمع علم، مثلا كما تقول مثلا محمد اسم لشخص، احمد اسم لشخص، زيد اسم لشخص، عادل اسم لشخص الى اخره، فتجمعه نعم جمع مذكر سالم مع باقي الشروط التي معه، علم لمذكر عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب. نعم هذه شروطه، إذا وجد هذه الشروط فنجمعه مع مذكر سالم، فنقول محمدون ونقول أحمدون ونقول زيدون عم إلى آخره. والصفة أو الوصف كذلك يجمع ما كان صفة، حارث مثلا، معلم، مسلم، فلاح، كاتب، قارئ إلى آخره، مستفيد إلى أفكاره، كلها تجمع المذكر إضافة إلى بقية الشروط. إذن صفة لمذكر كذلك عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب، ليس على أفعل فعلاء ولا فعلاء فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر. هذه الشروط إذا وجدت يمكنك أن تجمع أي صفة من الصفات، جمع مذكر سالم، هذا قياس، هذا قياس. نعم شيخ طالب. نعم طالب. نعم طالب. طالبون طلاب رجوع كثير، طلاب رجوع كثير. طالب هذا وصف، طالب وصف، لكن معلش ملاحظة مهمة جدا، تذكرنا كلمة طالب قد تستغل أنها وصف، قد تستوعب أنها كأنها اسم جنس. واضح؟ فما دامت وصف، ما معنى وصف؟ بمعنى كأن المتصف بها في حال طلبه أو عزمه على أنه سيكون طالبا تكون وصف. وصف معناها دائما يحمل معنى الطلب والجدة، بينما الشيء الثابت كأنه قال فلان طالب مثلا، كأنه صار يعني اسم من الأسماء كرجل وكذلك كتاب. فإذا كان بمعنى الوصف فعم تجمعون طالبون، طالبون طالبين في جره ونصبه. نعم إذن يقول أنه الجمع المذكر السالم دائما تدل على القلة بخلاف جموع السلامة، سواء كانت لمؤنث أو لمذكر، جموع السلامة سواء كانت لمذكر أو مؤنث، قلنا أنها تدل على القلة، طلاب الكثرة. إذا قلت طلاب تبع للكثرة، إذا أردت الدلالة على القلة فتختار طبعا جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. أوصيك بأن الجمع والمثنى نعم عادل وجمع مذكر سالم دائما لا تدعي نفسك فقط، إنما تضيف إليه في الأخير، تتركه على حاله وتضيف إليه الواو والنون في آخره، تضيف إليه الواو والنون في آخره. هذا هو معروف غالبا أي جمع قلنا جمع سلام، وأما إذا دخلت عليه تعديلات في وصفه وصفه إلى آخره قليل ونادر. نعم الأصل أن جمع المذكر السالب أو جمع المذكر السالب كذلك تحافظ على ما هو عليه من أحواله وحركاته، وفي آخره تضيف إليه ما يغير مدلوله. الجمع والمثنى، أعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا جمع قلنا جمع المذكر السالب، والمثنى دائما كذلك قلنا هو كل اسم دل على اثنين، كل اسم دل على كمان الجمع يمكن أن نعرفه بنفس ما عرفنا به المثنى ماشي من طريقة. إذا قلنا أن المثنى هو اسم دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو المثنى اسم دل على اثنين رجلان كتابان إلى آخره. هذه الدلالة على اثنين إنما كانت بزيادة ألف النون التي في آخره، وهو صالح لأن يجرد عنها فيرجع إلى مدلوله الأصلي. كنت قلت أن رجلان تحذف الألف النون تصير رجل، عاد إلى ما كان عليه قبل زيادته. صالح تجريد وعطف مثله عليه، حتى نخرج مثلا ما لو عطف عليه مغاير فيكون مثنى، ولكن في حقه ليس المثنى ملحق محمد. نقول مثلا أبوان لم يغني عنه، نعم ولم يغني عنه، يعني لم يغني عن تثنيته، لم يستغني بتثنيته، لم يستغني بتثنيته بتثنيته غيره. نعم صح، غير مهم. نعم وإن كان إخراجه ما أخرجه قليل، ذكرنا له مثل واحد فقط هو سواء لا تثنى، فلا يقال سواءان لأنه استغني عن تثنيتها بتثنية سيان. إذن عطف مثل عليه قلنا أخرج ما إذا كان عطفت عليه مغاير، تقول مثلا أبوان، أبوان ويقال القمران ويقال العمران، هو في الحقيقة إنما هو أبوان كالأب واحد، أب واحد، ويطلق الأب أبوان على الأب والأم، هذا تغليدا الحمد لله، هذا من باب التغليب جاني في كلام العرب هكذا. هذا النوع حتى وإن أجري مجرى المثنى لكن ليس هو المثنى الحقيقي، لأنه ليس فيه عطف مثله عليه، ليس فيه عطف مثله عليه، ويلحق بمثنى كذلك اثنان، اثنان ثاني اثنين إذا هما في الخبر، فاثنان ليس فيها الحد الذي ذكرناه صالح للتجريد، اثنان لا يمكنك أن تجرد على الألف والنون وتقول اثنون مع أن احتمل لا توجد اثنون، فهي ملحق، وملحق كذلك به كلا وكلتا، كلا وكلتا بشرط اتصالهما بشرط الضمير بهما، كلاهما كلتاهما. إذن هذا الذي يسمى المثنى، فالمثنى أيضا ينصب بالياء، ينصب بالياء. تقول مررت برجلين كلتا الجنتين، عادة تقرأ ينصب بالياء، نعم قل رأيت رجلين تقول اشتريت السيارتين، حتى المثال في القرآن مثلها كذا كثيرة. نعم جنتين عند مضاف إليه وجهنا الجنتين مضاف إليه جنة الجنتين جنة على بيل أي شيء جنة بسفر جنة بسفر كل سفر جنة بسفر اللي هو اسم مضاف إلى جنة كل ما ضحك جنة الجنتين أو ما إليها جنة نعم. نعم واسد ما يشرف صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وخمسة الأفعال نصبها نصبها بالياء، نعم نصبها بالياء حيث عنا، نصبها بالياء حيث عنا أي حيث ظهر وحيث عرض معنا. الجمع أي جمع مذكر سالم، والمثنى قلنا حده كما ذكرناه، وما جنصبان بالعلامة الفرعية التي هي الياء حيث ما ظهر معنا. قال قال رحمه الله تعالى: وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. نعم، خمسة الأفعال، وهي كما قلنا الأولى أن يقال فيها الأمثلة، الأولى أن يقال فيها الأمثلة الخمسة، هكذا الأمثلة الخمسة. لماذا الأمثلة الخمسة وليس الأفعال؟ أوزان إذا نصبت، فهي أمثلة وليست أفعال، لأن قلنا أفعال كأننا نتوهم أنها أفعال معينة كالأسماء الخمسة، هي هذا الاسم وهذا الاسم وهذا الاسم، وإنما في حقها أمثلة، معناها كل يمكن أن نضبطها بها البعض، فنقول كل فعل مضارع اتصلت به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، واضح؟ يمكنك أن تضبطها بهذا، فتقول الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو جماعة، واو جماعة يفعلون تفعلون، أو اتصل به ألف اثنين كيفعلان وتفعلان، أو اتصل به ياء مخاطبة كتفعلين. هذه الأمثلة الخمسة، فإذا الأمثلة كل فعل كان على هذا مضبوط بهذا فهو من جملة هذه الأمثلة الخمسة. إذن قال: وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها، إذن الخمسة الأمثلة نصبها ثبت بحذف نونها، معناها إذا دخل على الناصب فعلامة نصبها حذف النون منها، علامة نصبها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نعم. إذن فهذه وهذا باب علامة النصب، هذا باب علامة النصب. توقف إلى شيء. قال رحمه الله تعالى: باب علامات الخفض. قال: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فقط يفي. نعم، إذن هذه علامات الخفض، علامات الخفض، والخفض تقدم لنا أن علامته أو علامته الأصلية هي الكسر، وعلاماته الفرعية هي الياء وهي أقرب نائب، وكذلك الفتحة التي سوف نذكرها في ما لا ينصرف. نعم، قال: في الخفض بالكسر لمفرد وفاء. نعم، إذا في الخفض يكون بالكسر أي بعلامة الأصل المفرد، وجاء كذلك على القاعدة التي ذكرناها الأصل للأصل، المفرد من الأسماء الأصل، نعم الأصل الأسماء الإفراد، إذن فالإسم المفرد يكون إعرابه في حال خفضه بالعلامة الأصلية التي هي الكسرة، تقول مثلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نعم. لمفرد وفى، لمفرد وفى أي وفى به، نعم. وجمع تكسير إذا ما انصرف، وكذلك جمع التكسير بهذا القيد الذي ذكره، جمع التكسير أيضا يجر وتكون علامة جره الكسرة، تكون علامة جره الكسرة، لكن هذا بقيد إذا كان منصرفا، منصرفا، وسوف يأتي ما معنى منصرف. نعم، وجمع تأنيث سليم المبنى، كذلك جمع المؤنث السالم، سليم المبنى المراد بسليم المبنى هو مجرور ثاني، إذا جمع المؤنث السالم أيضا يجر وتكون علامة جره الكسرة، تقول مررت بالمسلمات بالمؤمنات هكذا، عشق المؤمنات مجرور بالباو على مجال كسرة الظاهرة على آخره. واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسات أتعرف واعترف. نعم واخفض بياء يا أخي المثنى، المثنى الذي تقدم حده ينبغي هذا الحد أن يخفض معه كذلك. واخفض بياء يا أخي المثنى، المثنى كما تقدم والحد هو نفسه الذي ذكرناه فيما سبق نفسه. نعم إذن يخفض بالياء، يخفض وتكون علامة جره الياء. الخفض قلنا هو اصطلاح الكوفيين، واصطلاح البصريين إذن ولا مشاحة في الاصطلاح، إنما هو اختلاف فقط في هو سموه الخفض والبصريين سموه الجر، فالجار واحد. إذن المثنى يجر وتكون علامة جره الياء نيابة عن الكسرة. ثاني اثنين قلنا كلتا الجنتين، كلتا الجنتين إذا نقول الجنتين المضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. والجمع كذلك المراد به جمع المذكر السالم. إذا جمع المذكر السالم كما رأينا فيما سبق أنه مما خرج عن الأصل في الأسماء جمع، فإذا أيضا يعطى العلامة الفرعية وهي الياء، الياء نيابة عن الكسرة. فتقول مثلا المسلمين، المؤمنين. نعم نعم إذن فتقول بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين. نعم هكذا المؤمنين مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. هكذا تقول إنه جمع مذكر سالم. نعم والخمسة، والخمسة المراد بها الخمسة الأسماء، الخمسة الأسماء وبنفس الشروط هكذا تعرب كما رأينا بالألف نصبا والواو جرا وبالياء أو بالواو رفعا، بالواو رفعا أو بالألف نصبا وبالياء جرا. إذن في حالة الجر تجر وتكون علامة جرها الياء، تكون علامة جرها الياء. قل مررت بأخيك، بأبيك، بحميك، بذي مال. هكذا تقول إذن تجرها وتكون علامة جرها الياء نيابة. نعم تعرف واعترف، تعرف واعترف تتمين فقط. نعم واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. قال واخفض بفتح، بفتح وهو نيابة كذلك حركة عن حركة، وهو قليل نيابة حركة عن حركة. الأصل نيابة الحروف عن الحركة أو نيابة الحذف عن الحركة، أما نيابة الحركة عن الحركة فقليل، بل ليس له نظير إلا هنا وفي جمع المذكر فقط. إذن فالفتحة تنوب على الكسر. نعم أخفض بفتح كل ما لا ينصرف من الأسماء، ما لا ينصرف من الأسماء أي الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف هو قسم من الأسماء، هذا القسم من الأسماء لا بأس أننا نذكر بعض ما يتعلق به تفصيلا حتى يتضح لنا إن شاء الله ويزول عنه ربما ما قد يعني يكون فيه من إشكال. الممنوع من الصرف من الأسماء، ما هو الممنوع ومعنى كلمة الصرف التي نتكلم عنها؟ الصرف هو التنوين والجر بالكسر، الصرف هو التنوين والجر بالكسر. وتقدم لنا أن الاسم من علاماته التنوين، التنوين الاسم ينون أهم علامة أنه ينون، والعلامة كذلك الأخرى فإذا بعض الأسماء لأجل شروط معينة يحرم من هاتين العلامتين علامة الأسماء التنوين والجر بالكسر، هذا ما تكونش في هذه العلامات، العلامتين اللي هو التنوين والجر بالكسر لا ينون ولا يجر بالكسر. وأي أنواع من أنواع التنوين، لأن في حقيقة نوع من أنواع التنوين لا مانع أن يكون في الاسم حتى ولو كان الاسم لم يصرف. كان واحد نوع من التنوين يسمونه تنوين التمكين، نوع من التنوين يسمونه تنوين ماذا؟ التمكين. هذا النوع تنوين التمكين هو الدال على تمكن الاسم في باب الاسمية، تمكن الاسم في باب الاسمية. هذا النوع من التنوين هو الذي يعني يمكن، هو الذي نحرم منه كل اسم من الاسماء نقول عنه ممنوع من الصرف. إذن ليش عودة إلى ممنوع من الصرف؟ الأسماء أي اسم في العربية من المفروض أن يكون متميزا بأصول ترسخ قدمه في باب الاسم. أصول، هذه الأصول ما تجتمعت فيه كلها نقول عن هذا الاسم أن قدمه في باب الاسم راسخة، فيعطى جميع ما الاسم من المميزات ومن العلامات. من هذه الأصول أن يكون مفرد قد ذكرناه، مذكر، منكر، مكبر، معرب، منصرف، جامد كذلك، جامد. هذه الأصول متى وجدت مما نقول عنه أنه ماذا؟ متمكن في باب الاسم. ولكن الاسم أحيانا يخرج عن الأصل في الأسماء لمجرد مثلا وجود شبه، يقع له نوع شبه لكن بالأفعال، وذلك بوجود علة من العلل. هذه العلل حصرها في هذه الأبيات التي سأقولها. عدل، معلش تكتب هذه الأبيات. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريبا. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، وعجمة ثم جمع ثم تركيب. والثاني، والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. ووزن فعل وهذا القول تقريب، نعم، ووزن فعل وهذا القول تقريب. هذه تسمى العلل. تعرفون العلل متى ما ذكرناها في أي علم من العلوم، معناها ما يدخل الخلل. العلل والخلل بمعنى واحد. فإذا قيل هذا الاسم معل في علة، ما في مرض داخله خلل. إذن هذه علل تسمى العلة التسعة. متى وجدت في اسم من الأسماء معناها ذلك الاسم الذي وجد فيه أفقدته أصل من أصول التي ذكرناها سابقا سبعة. فإذا أفقدته أصل من أصوله ماذا صار؟ صار فرعا في بابه. واضح؟ واضح المجال. قلت هذه العلة التسعة التي ذكرتها متى اتصف بها اسم من الأسماء، متى اتصف بها اسم من الأسماء معنى ذلك أنها أفقدته أصل من أصول التي ذكرناها السبعة. تلك الأصول السبعة مثلا، أعطي مثال، ذكرنا أن الأصل في الاسم أن يكون منكر إذا عرف، خرج عن أصل الأصول ولا لا؟ وذكرنا التعريف هنا من العلل، وذكرنا التنكير في الأصول. إذن متى عرف فقد أصل أصوله، فمتى فقد أصل أصوله صار فرعا في بابه، صار فرعا في بابه، صار فرعا في بابه. واضح ولا لا؟ عندما يصير فرعا في بابه يصير مشابها للأفعال، لأن الأفعال نفسها فروع عن الأسماء. فشابه الفرع الفرع فأعطي حكمه أي منع من التنوين ومن الجر. وضح علي الوداع وضح الوداع وضح فأصبح شبيها بالفعل فأعطي حكم الأفعال من جهة أنه لا ينول ولا يجر بكثرة. الأفعال لا تنول ولا تجر بكثرة. فنخلص ربما إلى يعني هذه الخلاصة أن الفعل إذا شابه الأفعال منع من الصرف الاسم إذا شابه الأفعال منع من الصرف وإذا أشبه الحروف بنية وإذا سلم من الشبهين أعرب وانصرف. فتكون إذن أقسام الأسماء كم؟ ثلاثة أقسام: اسم مبني، اسم ممنوع من الصرف، اسم منصرف. هذه أقسام الاسم. وربما عبروا عنها تعبير آخر فقالوا الاسم المتمكن الأمكن، متمكن غير ممكن، وغير متمكن. ربما عبروا قلت هذا التعبير. وضع المزال وش واضح واضح متمكن الأمكن وهو المعرب المنصرف، متمكن غير أمكن معرب غير منصرف، غير متمكن الأمبل. الاسم إما أن يشبه الحروف فيبنى، الاسم إما أن يشبه الحروف وأنواع الشبع على كل حال سيأتي إن شاء الله. المهم الإنسان يتوقف عند هذه الجملة يعني تنفعه وتفيده. نعم الاسم أي اسم أشبه الحروف فيبنى، لأن الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية سواء كانت حروف جر حروف عطف حروف صرف حروف تمني حروف ترجي كل الحروف ماذا مبنية. فإذا أشبهت الاسم أشبهت الأسماء بنيت. وذكرنا فيما سبق أمثلة عن بعض البنيات من الأسماء. ذكرنا اسم البنية ماذا؟ اسم الموصول، اسم الإشارة، الضمائر، اسم الفعل. هذه من أسماء البنية، البناء الملازم المتأصل. إذن في الأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت، وإذا أشبهت الأفعال منع من الصرف، وإذا لم تشبه أي واحد منهما انصرف. هذه أقسامها ثلاثة، لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة الأسماء لا تخرج. نعم. إذن ونحن في القسم الذي هو الأسماء التي أشبهت الأفعال، حتى الشباب الفعل في حق الفعل ما زال ما اتضح لنا على حقيقته. الفعل هو في نفسه فرع عن الاسم، الفعل فرع عن الاسم من جهتين، جهة لفظ وجهة معنى. أما جهة اللفظ فكل فعل من الأفعال مأخوذ من المصدر، المصدر هو أم المشتقات على المذهب الراجح ومن البصري، تصدر عن جميع المشتقات. والفعل كأنه مشتق من المصدر، مأخوذ معناها يعني مأخوذ منه مشتق منه. ومن حيث المعنى كل فعل لا بد له من فاعل، والفاعل يكون لاسم. إذن فتبين أن الفعل فرع عن الاسم، فرع عن الاسم. إذا ما دام فرع عن الاسم صار الاسم الذي فيه علة من هذه علتان من هذه العلة التي ذكرناها كأنه فرع شابه فرع، عندما تشابه يعني الأسماء التي شابهت الأفعال منعت من الصرف أي منعت من الجر بالكسرة من التنوين أي من التنوين المتمكن لوجود علة من هذه العلل. وهذا هو الذي إن شاء الله سوف يكون محل تفصيل الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا هو الذي يكون محل تفصيل إن شاء الله. فصول السبعة ذكرنا منها قلنا يعني نذكر مواصفات كاملة في آدم. آدم باعتبار أنه هو أول إنسان خلقه الله عز وجل. هكذا شيخنا على طول حكى لنا بها آدم. يقول رجل، كلمة رجل ماذا فيها من مواصفات؟ مذكر هكذا، مذكر مكبر جامد مفرد مذكر معرب، معرب ماذا؟ معرب صح، معلش نعاود. قلنا رجل، رجل اللي هو آدم رجل. كلمة رجل نشوف ما فيها من نجدد ما فيها من أوصاف. مفرد مذكر منكر مكبر جامد معرب مصر. هذه السبعة هي أصول الاسم. أصول الاسم معنى الاسم لي. يعني إذا وجد في هذه السبعة تامة فهو اسم منصرف إلى آخر الكلام. رجل تقول رأيت رجلا، مررت برجل. لكن مثلا أحمد، أحمد أولا خالف ليس في كوني ماذا؟ في ماذا؟ احنا قلنا منكر من أصل اسم يكون منكر، هو غير منكر. علما لما كان علما نافى أن يكون منكرا، خرج عن أصل من أصل اسم. ثم أيضا جاء على وزن فعل أو باع، هو سارع إلى الشباب الفعل. إذن فمنع من الصرف، منع من الصرف. هكذا مثلا تقول زينب، مثلا زينب أيضا خالف الاسم كونه علم ولمؤنث أيضا الاسم ليس أصل تأنيث من أصل تذكير. نعم. وهكذا تقول مثلا مساجد في اسم أن يكون مفرد وجاء جمع. نعم. لأن هكذا كل اسم فيه ألف في آخره. وهذا هو الذي شرح سوف نفصل الكلام فيه في حصة خاصة بالممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف، من صرف باب من أبواب عادة، يعني من يقرأون هذا الكتاب أنهم يحترمون مؤلف الحمد لله ويبوب له، فإنهم يتناولون هذا الباب هكذا كما لو كان من هذا، لأن هذا الموضع يحتاج إلى تفصيل كلام في باب من المستقبل. الذي التنوين الذي لا يكون في باب من التمكين فقط، لا يكون في باب من التمكين. التنوين، التنوين الذي يدل على تمكن الاسم في باب الاسم هو التمكين. يعني هناك أقسام من التنوين لا مانع أن تكون حتى في الفعل الذي هو مبني، قد تكون ذلك من التنوين. هناك نوع من التنوين يسمى تنوين التنكير، لا مانع أن يكون حتى في المبنيات. هي هلل، هي هلل مثلا، صاهم، هذه مبنيات فعل مبني وفيه تنوين، لكن ليس تنوين التنكير. لا مانع من أن يكون حتى في المبنيات، ليس من نعم الصرف حتى المبنيات يكون فيها، لكن التنوين الدال على تمكن الاسم في باب الاسم هو تنوين التمكين. تنوين التمكين هناك أقسام، أقسام تنوين. هذا مثال، مثال تنوين التمكين. رجل زيد، زيد رجل، كتاب، هذه كلها تنوين التمكين، كلها تنوين. لكن تنوين مثلا نقول مثلا تنوين مقابلة مثلا يكون في جمع المؤنث السالم، يكون في جمع المؤنث السالم مسلمات، هذا التنوين اسم تمكين، هذا التنوين مقابلة. جاءوا أباهم هكذا. يمكنك أن تعرب على كل حال أبوه ماذا واستشكالك إنها منصوبة بنزع الخفض، ها؟ لأن جاءوا فعل معروف أنه لازم، ولكن قد يتضمن المعنى أتوا. أتوا. أتوا. أتى جاء أبا معنى أتوا إليه. فإذا تضمنت معنى أتوه صارت متعددة متعددة يعني. مفعول به. مفعول به. قد قد كيف تعرف؟ سؤال لا. قد كيف تعرف؟ هذا خلينا نجاوب. أنت تسأل ثم أجاوب. خلينا نجاوب. نعم قد. قد قال كيف تعرف؟ ولكن هذا السؤال سائق. قد كيف تعرف؟ قد أتعرف. أصلًا نقول كيف تعرف؟ قد حرف أتعرف. إذن إيه لا محيان على قد حرف الحروف ولكن قل معناه. معناه الذي نعم ما تفيد في الكلام إذا واردت نعم قال ما هو المعنى الذي تفيده أدور على سؤال. إذن قد حرف من حروف ماذا الحرف لا يقال يعرب الإعراب إنما هو من خصائص الأسماء. نعم هي السؤال. قد تفيد تقليل تفيد تقريب نعم شر معناه بالتحقيق كذا. لو كان سؤال ثم اسمع عشينا اسمع الباب اللي قريناه الآن الأخير نعم والباب الذي قبله كذلك نعم حاولوا فقط نعم جاءوا أباها توصل مزح الخاف كيف نعم قل جاءوا أباه جاءوا أباه جاءوا أباه فالفعل جاء فعل لازم ولا متعد لازم لازم بمعنى أنه لا ينصب مفعولا بنفسه هذا معروف لكن وجدنا هذا الفعل كأنه متعد إلى مفعول به في هذا الموضع فنقول منصوب بنزع الخافض أي في غير القرآن الكريم يقال جاءوا إلى أبي جاءوا إلى أبي فلما نزع الخافض اللي هو إلى انتصب أبا لكن هذا في حق لا يقال في كل موضع لأنه يعني حذف إنما هو معروف في أن وأن مضطرد وترغبون أن تنكحهم أي في أن تنكحهم ومع ذلك في حق لا بد في نزع فيعني قد يقال كذلك أن جاءوه لا تضمنت معنى أتوا أتوا أباهم فتكون أباهم تخفض إلا هي نفسها مفعول مباشرة إن التضمين موجود في العربية لكل حال تضمين فعل معنى فعل آخر وأعطاه حكمه فيصير جاءوا كأن تضمنت معنى أتوا وصارت متعدية بتعديها الله أعلم نعم نعم أي طريقة العقل صرفية طريقة صرفية عادية يعني هو الحق لا بد فيه شوي من معرفة مواضع استعمالاتها فربما يقف على موضع لأنه أولا وصول الاسم الذي حذفت منه تعرف بطرق من بينها تصغيره ومن بينها تكسيره ومن بينها إضافة إلى ضمير فمثلا لو قلت لك على ودعا هذه الألف ليست هي الأصل بل هي واقعة الموقع أصل ما هو هذا الأصل كيف أعرفه أقول لك مثلا طريقة من الطرق أستطيع استعمالها مثلا أن أضيفه إلى ضمير أضيفه ليس بالإضافة ليس بالإسماء بمعنى اسمي بها فرق مثلا دعوت ها وضحت لك الواو علوت ظهرت فذو يمكن مثلا كذلك أن تضيفها ذو الألباب ذو الألباب إذا ذكرت واوين علمنا بأن ذيك الواو المحذوفة هي الواو التي حذف محذوف والواو هكذا مثلا تجمع أخ هذه التي لم تظهر لك يعني حرفها الأخير أخ هكذا أب تثنيها كذلك سبب من أسباب التي بها تتعرف على الأصل فتقول أبواني حسب أن الثالث هو الواو أخواني إخوة من علمنا بأن هذا هذه الطرق يعني بالممارسة الإنسان يستطيع أن يطبقها فيتعرف على المحذوف من الكلمة المحذوف من الكلمة يعني. عدة مثلا صلة زنة إلى آخره مثلا صلة يعني حذف من حرف هذه التاء ليس حرف التاء ليس حرف الآن عندنا حرف صاد ولا كاين حرف معروف أين هو هل هو في الأخير ليس في الأخير وإنما هو في الواو من وصل يصل وزن يزن زنة من وعد يعد عدة نعم هناك حرف معروف لكن أنا قلت قاعدة مهمة جدا الإنسان يحاول دائما أن من خلالها يتفرس في كلمات لربما أحيانا يجدها وهي فيها حرفين فقط وهي اسم فيها حرفين عنده قاعدة أن الاسم والفعل لا تقل حروفهما عن ثلاثة لا تقل حروفهما عن ثلاثة مهما وجدت اسما أو فعلا فيه حرفان فقط لا بد يكون عندك في ذهنك كان حرف محذوف هذا الحذف قد يكون حذف قديم قديم تونسي كمثل الحرف الذي في يد ودم وقد يكون ليس متناسيا بل يمكن أن يعود ب يعني إضافة الضمير إلى هذه الكلمة فتستطيع أن تتعرف على هذا الحرف المحذوف يمكن بمثل هذه الطريقة اللي ذكرنا ماذا؟ وهذه كلها كلام صرفي نعم لا لابد الحق أن يكون قلت الحذف إما أن يكون هكذا يعني حذف ليس لعلة صرفية ولكن يمكن أن نرجعه بشيء من هذه الطرق التي في القدس التي هي صرفية بحتة إذن هذا هو المجلس الخامس الرابع من المجالس شرح النظم الأجرمية لمحمد بن أبا المزمري يوم السبت 10 رمضان من سنة 3400 بعين الوسط ولا تبصعنا سبحانك اللهم وبحمدك شيئا لن تستغرق